Halaman 575, sebelah kanan, 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum min alladhina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. Alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Baris ke-10, surah ke-74, Al-Mudatsir, termasuk surah Makkiyah, 56 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Ya ayyuhal mudatsir. 2. Qum fa'anzir. 3. Warabbaka fakabbir. 4. Wathiyabaka fatahhir. 5. والرجز فاهجر. 6. ولا تمنن تستكثر. 7. ولربك فاصبر. 8. فإذا نقر في الناقور. 9. فذلك يومئذ يوم عسير. 10. على الكافرين غير يسير. 11. ذرني ومن خلقت وحيدا. 12. وجعلت له مالا ممدودا. 13. وبنين شهودا. 14. ومهدت له تمهيدا. 15. ثم يطمع أن أزيد. 16. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. 17. سأرهقه صعودا.